بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. توقف الكلام في معنى شهادة أن محمد رسول الله، وهي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. بين لك أنه مقتضى شهادة أن محمد رسول الله هي هذه الأمور الأربعة كما عندكم تحت في هذا المخطط. قال أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وهذا يعني انظر، قال أن نطيعه، شوفوا في المخطط تحت وش قال، قال أن نطيعه في كل ما أمر به صلى الله عليه وسلم، وعلى لأنه مبلغ عن الله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. رسول بمعنى أننا نطيعه في كل ما أمر به صلى الله عليه وسلم، لأنه مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. ثاني قال تصديقه فيما أخبر صلى الله عليه وسلم، فهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، فهو صادق فيما يقول وهو مصدق، صدقه الصحابة وآمنوا به وصدقوه فيما جاء به من أخبار. الثالث وماذا؟ قال اجتناب ما نهى عنه وزجر، بأن تجعل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في جانب وأنت في جانب، وهذا معنى فاجتنبه. لهذا لما نزل تحريم الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، وش قال في آخر؟ قال فاجتنبوه. وش يحب يقول فاجتنبوه؟ يعني أنت في جانب وفي جانب، أنت في جهة وفي جهة، وهذا معنى وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر. الأمور لينها عليها النبي عليه الصلاة والسلام، تبعد عليها قد ما تقدر، وعلى لأنه تقدر إذا كنت دور بها وقريبة إليك يجنها اللي تغلط، لكن كتبعد عليها أراك في أمان. ولهذا جاء في الحديث لما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الحرام باين والحلال باين، كاين أمور بيناتهم يا أخويا كتبعد عليها راك مليح، لكن لي ضرب الشبهات، قال بحال إنسان قال كالراعي يرى حول الحما يوشك أن يرتع فيه، عنده مثلا عنده كباش ولا أي حاجة قدام الجنان تا جارو ولا تا أي إنسان، وذاك الجنان راك ما نقولوا عليه قرياج وكذا، صح ما تفيقش حتى تلقاك شنعجة ولا هربت لك ودخلت، كذلك الشبهات بعد عليها راك مليح. قال ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ لدينه، ربما ذاك الشيء يكون حرام وإذا طحت فيه طحت فيه في الحرام، ولعرضه مش الناس ما تهدرش فيك، ماشي فلان كذا تجامع وهو شراه يدير وهو شراه يفعل وهو شراه يجعل، هذا معنى فقد استبرأ لدينه وعرضه، وهذا معنى اجتناب ما عنه نهى وزجر. الأخيرة قال أن لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الدين هذا كما قلت لكم ماشي كما لقيت باباك ولا لقيت جدك والفاميليا تاعك وكفا، لا لا أبدا، هذا الدين قال الله قال الرسول. لهذا يقول ابن القيم أكبر عدو للأنبياء هم الآباء والأجداد، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وفي الآية الأخرى مقتدون. فلهذا الدين هذا اتباع. قال وفي هذا رد على المبتدعة اللي يجيب لك دين ماشي دين النبي عليه الصلاة والسلام، واضح. فهذه هي معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. طيب إلى الآن واضح باش نمشيو؟ واضح إلى الآن تقريبا، أمور سهلة يعني ليست بالصعبة، لكن هذه هي أساسيات الدين، هذه الأمور هي أساس دين الإسلام، فلهذا لابد إنسان يعرفها بأدلتها ويفهمها. طيب ننتقل إلى الركن الثاني، باقي الأركان ما راحش يطول فيها، هي الصلاة والزكاة والصيام والحج، فنقرأها باختصار حتى ننتقل إلى المرتبة الثانية. طيب واضح إلى الآن؟ ننتقل للمرتبة الثانية أو الركن الثاني عفوا. طيب وش قال؟ قال الركن الثاني الصلاة. قال ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، احنا نقرأ داخل المربع الأصفر، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا دليل إقامة الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد. تفسير التوحيد مر، لكن هذه الآية أيضا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الإخلاص بمعنى هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. حنفاء قلنا الحنيف، شو نفكرنا في الحنيف وشنو؟ مر معنا حنفاء، ما معنى حنيف؟ هاي برفع برفع الأيدي، هاي شكون يطيعنا؟ تراوري تسمع فيا؟ Tu m'entends? Monsieur Traoré. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah. Tfadal. Al-mail ala la shirk. Non, al-mail an al-shirk. Non, on dit al-mail an al-shirk ila ma sha Allah, ma sha Allah. Hada wa al-hanif. Lakin fi al-asl al-hanif c'est quoi al-hanif? الأصل هو الأصل، يعني كي تقول يا كالكا حنيف، أنا كي نقول هكذا بالعربي يعني ماذا يعني؟ خلو تراوري، tu peux parler en français تراوري. Fais un effort. Un détour. Un détour. Je t'entends pas bien. Naam, tfaddal. Un mail en français. Ouais. Un détour. Il y a quelqu'un qui t'a donné la réponse. Ma vie mouchkil. Zak l'akhir Traoré. Naam, sahih. Naam. Yani, comment on dit, واحد qui يمشي, yani, يميل إلى جهة. Nous on dit, باللهجة تاعنا, إنسان كعوان ولا qui يمشي بواطي, يعني يمشي إلى جهة. طيب, زاك l'akhir Traoré. بارك الله فيك. طيب, نرجع. ثم قال ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وهذا دليل الصلاة ودليل الزكاة وذلك دين القيمة. شوف الآن نجول الشرح. قال الركن الثاني الصلاة، شوف قيد مهم جدا باش بدا، قال وهي التعبد لله. يعني الصلاة ماشي مثلا ركوع وسجود وقيام، لا، يعني التعبد كاين نية، كاين كما نقولوا الانتنسيون، يعني تنوي مقبل، أنت تريد تتعبد لله. قال وهي التعبد لله بأفعال وأقوال مبتدأ بالتكبير ومختتم بالتسليم، وهي عمود الدين، وقد فرضت من الله مباشرة على نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك حين عرج به إلى السماء. يعني مثل هذا التعريف تحتاجه وقتها. جاء واحد سقساك كافر ماشي مسلم، قال لك وش يحب يقول الصلاة عندكم؟ الصلاة لو كان مثلا تحفظ مثل هذا التعريف تكون آلاز تهدر وانت بكل راحة. ما هي الصلاة؟ والتعبد الله عز وجل بأقوال وأفعال. هذه الصلاة باش تبدأ بالله أكبر وتخلص باش السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. قال وهي عمود الدين، نعم كما جاء في الحديث، وقد فرضت في السماء، مشي كما باقي العبادات فرضها الله عز وجل على نبيه مباشرة، يعني ديركتومو ما كاش واسطة، لما عرج به إلى السماء، وذلك في قصة المعراج المشهورة. هذه الصلاة باختصار، هذه الصلاة. طيب الثاني الزكاة، أذكر لك الزكاة في لغة العرب، زكى في لغة العرب بمعنى نما وتطهر، لهذا قال وهي النماء والتطهير، شيء زكي بمعنى شيء طاهر، وزكى بمعنى زاد من النماء. قال وهي نوعان، زكاة بدن وزكاة مال. البدن يزكى بالطاعات والبعد عن المعاصي والذنوب المخالفات، وزكاة المال هي الزكاة المعروفة، أنه مثلا في المال تخرج ربع العشر إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. يعني عندك دراهم بلغوا النصاب مثلا، راه النصاب تقريبا احنا عندنا بالسنتيم تقريبا 55 مليون أو كذا، وهذا المبلغ بقى عندك عام ما دنيتش ليه، فهذا المال فيه الزكاة. طيب الركن الثالث قال، نرجع للمربع الأصفر، قال ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الصيام مش فقط واجب في دين الإسلام فقط، وإنما واجب في الديانات الأخرى، كانت أقوام الأنبياء السابقين يصومون. وشو الفائدة الصيام؟ هو تحصيل التقوى كما قال لعلكم تتقون. طيب عرفنا الصيام في اللغة، وش حب يقول الصيام في اللغة؟ والإمساك، كل واحد يمسك على حاجة راه نقوله صائم. كما قالت مريم، قالت إني نذرت للرحمن صوما، وش من الصوم؟ قالت فلن أكلم اليوم إنسيا. صوم ماشي معناتها كانت صايمة، لا، وإنما ما تهدر معتها واحدة ذاك النهار. هذا المقصود الصيام في اللغة. وشنو الصيام في دين الإسلام؟ شوف دائما القيد هذا هو التعبد لله. يعني تدير هذه الأمور في الصيام، ناس بالك قالك وعلا هو صايم بباباه ما يصوم، هو في صوم ما يأكلش ما يشربش غير ذا، لا لا، لابد تستحضر النية أنك تتعبد لله. كما تتعبد لله بالصلاة والذكر وقراءة القرآن، تتعبد لله بترك الأكل والشرب في رمضان وهذه الأيام اللي جايتنا، مثلا صيام النافلة العشر من ذي الحجة، هذه الأيام المباركة يشرع فيها الصيام، فتتعبد لله بترك الأكل والشرب. قال هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من وقت لوقت، قال مع النية، النية لانتونسيون، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والصيام من أفضل العبادات لاجتماع أنواع الصبر الثلاثة فيه، ومن عظيم شأنه أن الله سبحانه وتعالى نسبه إلى نفسه، نسب إلى نفسه جزاء الصيام. قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والكلام في الصيام يطول. والحج قال ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال لك الحج وشنو هو القصد؟ حج بمعنى قصد في لغة العرب شرعا، وهو التعبد لله بأداء المناسك وفق ما جاء في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو فرض على كل مسلم في العمر مرة واحدة، اللي حج مرة واحدة خلاص بعد هذا نافلة. واضح؟ خلينا نكون بعد الأذان ندخلوا في المرتبة الثانية. طيب هذه المرتبة الأولى اللي مرت هي المرتبة الإسلام، وشرحنا وش حبي يقول شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبعدها رح تجي المرتبة الثانية هو مرتبة الإيمان. طيب ندخل في المرتبة الثانية، كاين سؤال استفسار قبل ما نمشي؟ طيب قال نقرأ في المربع الأصفر وش قال؟ قال المرتبة الثانية الإيمان، والإيمان 74 شعبة. يعني الشعب يعني كما تقول فيليار هكذا، يعني شعب تقريبا، هذه الكلمة التي تكون قريبة. يعني الإيمان هذا شعب، الإيمان عند أهل السنة بحال عندك ورقة، ورقة تقطع منها شوية تبقى ورقة، تقطع منها شوية تبقى ورقة، لكن الإيمان ماشي كما عند الخوارج أو المعتزلة اللي هما يكفروا الناس بالكبائر بحال النبولة. شنبولة كي تقيسها بالإبرة راح ولا شو يسمونه نبولة، هكذا عندهم هادو، إنه واحد كي يدير كبيرة من كبائر الذنوب مثلا يولي ماشي مسلم أبدا. إحنا بحال ورقة كدير كبيرة ينقص الإيمان تاعك، فهل لأنه هذا الإيمان شعب ديفيليار كما نقوله. شوفوا إيش قال، المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة، وشنو أعلاها؟ قال فأعلاها قول لا إله إلا الله، لأنه بها تدخل في الإسلام. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، يعني سبحان الله تلقى حاجة في الطريق تؤذي الناس تجينيهم تنحيها من الطريق، هذا من الإيمان. لقيت زجاجة، لقيت عرفت شجرة في الطريق، أي حاجة تجيني الناس ونحيتها فهذا من الإيمان. قال والحياء شعبة من الإيمان، الحياء حاجة مليحة، ولهذا لما ذهب الحياء عن الشباب راك تشوف هذا الواقع. يعني لو كان في وقت سبق تقدرش تلقى واحد يلبس سروال مقطع والعورة تاعو باينة، تقدرش تلقى واحد مثلا داير شعره كما راك تشوفو دركا، وشو نسبة راح الحياء كي ولا ما يحشمش يقدر يدير كلش. لهذا قال والحياء شعبة من الإيمان. على ذكره قالك لأن كثير من الناس تظن الحياء ليس من الإيمان، لا الحياء من الإيمان. هذا لما شاف النبي عليه الصلاة والسلام رجل يعظ أخاه في الحياء، لما قد يهدر معي ودي أنت تحشم بزاف ورمي عليك ودي الحشمة بزاف ما كش منها، قالوا لا أبدا، قال تركه دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء حاجة مليحة، لكن ما تخلطش بين الحياء والخجل. الحياء هذا عنده وين يبدأ عنده وين يخلص. نعطيكم الخجل المثل تا. أحيانا الخجل يطيحك في المحرم، وأحيانا الخجل يخليك ما تديرش الواجب. الخجل وشنو يطيح في المحرم؟ على باله باللي ما يجوزلوش يخمس معك شمرأة أجنبية عليه، جات تخمس معه مدت يدها فما نقولوش حشم، لا لا، فوقع في الخجل فمد يده فخمس معها. جاء في الحديث قال لأن يوخذ أحدكم بإبرة، الإبرة تدخل فيها رأسه من تخرج منه أهون من أن يلمس امرأة أجنبية عليه. هذا خجل خلاه كما نقولوا يخمس مع امرأة، هذا ماشي حياء، هذا خجل والخجل مذموم. أحيانا الخجل يخليك ما تديرش الواجب، الأول يخليك تطيح في الحرام. وكاين خجل، تخيل مثلا إنسان كان في المطار ودخل وقت الصلاة وعلى باله الطيارة كي يركب راح يوصل مثلا، أو دخل وقت الظهور وراه رايح يوصل مور العيشة، صافي راح الظهور وراح العصر، حشم زي ما ينوض قدام الغاشي ويفرش حاجة ويصلي، حشم وش من الحشمة معلم، هذا ماشي حشم، هذا اسمه خجل، هذا مذموم. أما الحياء فالحياء لا يأتي إلا بخير، واضح؟ فحتى نفرق بين هذه المعاني. ثم قال وأركانه ستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، نقرأ في المربع الأصفر. قال والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قال ودليل القدر قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، والكلام واضح. شوفوا ايش قال في الشرح، قال في تفسير الإيمان هو الإقرار، فآمن له لوط أي أقر له وصدقه. في الشرع وشنو الإيمان؟ هنا الإيمان أوسع، هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان. شوف ينبني على ثلاث أصول، تقول كلمة التوحيد هو الإقرار باللسان، اعتقاد بالقلب هو التوحيد ما يتعلق به، وعمل بالجوارح والأركان هي الطاعات والعبادات. طيب هذا الإيمان وش قال؟ قال يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا الإيمان يزيد وينقص، وإنسان يشوفها في روحه أحيانا تحس إيمانك راه مرتفع. يعني مثلا نهار كانت المساجد مفتوحة صلى الله عز وجل أن يعجل بفتحها، الإنسان مثلا صلى العشاء وطلع للدار يحس روحه مرتاح ما شاء الله، صلى العشاء وصلى الوتر تاعه، أما إذا ناوي راح يزيد يصلي في الليل وكذا نور على نور، تحس روحك مرتاح ما شاء الله. أحيانا لا لا لا تحس هذاك الإيمان كما يقولوا المصاغر تاعنا يتكركر، تحس ضيق في النفس وانقباض في الصدر ووحشة في القلب، وعلاه المهم عندها سبتها إما معاصي أو ذنوب أو ربما أحيانا بدون سبب. فهكذا الإيمان يزيد وينقص كما قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، هذا هو الإيمان. قال يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالإيمان شرعا لا بد فيه من 5 أمور: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال إذا اختل واحد منها خرج عن تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. فالإيمان لابد فيه من اعتقاد حاجة في القلب، لابد من نطق باللسان وهو لا إله إلا الله، ولابد من عمل بالأركان اللي هي كل الطاعات تدخل فيها الأذكار والأدعية وغير ذلك. واضح؟ قال ما هو الدليل على هذه الأمور الخمسة؟ قال صلى الله عليه وسلم فأعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا دليل القول. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا دليل عمل الجوارح. هذا الحديث الذي سبق أن الإيمان 70 شعبة. قال والحياء، حياء حاجة في القلب، قال فيه دليل على عمل القلب. ولهذا هذا الحديث أشار إلى أركان الإيمان 3. طيب منين جبنا يزيد بالطاعة؟ قوله تعالى أيكم زادت هذه إيمانا، فهذا دليل على أن الإيمان يزيد. وإذا كان يزيد لابد أن ينقص، دائما حاجة اللي تزيد تنقص، فهذا استدلال باللزوم، أي حاجة تزيد راح تنقص تنقص. وقد جاء نقصان الدين مصرحا به في قوله صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين. فالدين ينقص، واضح هذا بهذه الأدلة، ما دام يزيد فهو ينقص، وجاء فيها هذا الدليل. طيب أركان الإيمان 6، رأنا في صفحة 33، شوف واضحة كيفة، وهذه المخططات سهلة باش نفهمها. وش قال؟ قال الإيمان بالله وملائكته، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، رأنا في صفحة 33. الركن الأول الإيمان بالله، ويستلزم أمور 4. يعني كتقول أنا أؤمن بالله، وش يحب يقول تؤمن بالله؟ شوف في 4 أمور. الأمر الأول أن تؤمن بوجوده سبحانه وتعالى، خلينا في نفس السطرة، أن تؤمن بتوحيد الربوبية. وش يحب يقول الربوبية؟ بمعنى ربي هو الخالق، هو المالك، هو المدبر. الإيمان بتوحيد الألوهية بمعنى لا معبود حق إلا الله. الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات بمعنى أن الله عز وجل له أسماء حسنى وصفات علا جاءت في القرآن وفي صحيح السنة، نؤمن بها كما جاءت. هذا المقصود بتوحيد الأسماء والصفات. فإذا كنت تؤمن بالله تؤمن بوجوده، تؤمن بربوبيته، وتؤمن بألوهيته، وتؤمن بأسمائه وصفاته. طيب الإيمان بوجود الله، وشنو الدليل على وجود الله عز وجل؟ الله عز وجل دل على وجوده العقل والحس والفطرة والشرع، يعني العقلاء يدركون أن الله موجود. الحس دائما يعني إنسان يحس في نفسه باللي كاين قوة يحتاج إليها لما تنزل عليه مصيبة، ويقع في ضيق، أو يقع في شيء ألم به إلى غير ذلك. الثالث الفطرة، وهو شيء مركوز في النفوس، شيء خلق الناس ربي هكذاك. الشرع هي الأدلة من الكتاب والسنة. انظر في العقل وش قال، نقرأ وش قال. قال العقل فالعقل يستحيل أن يتصور وجود مخلوق بلا خالق. كش منها أنه كتشوف هذا الكون العظيم، هذه السماوات وهذه البحار وهذه الأراضين وهذه السماوات، سماوات خلقت هكذا وحدها فجأة كانت، مستحيل. ولهذا الملحدين يكذبوا على رحم كذبة عظيمة جدا، ليقول لك هذا الكون جاء عن طريق العشوائية، وهكذا نظرية داروين، وهذه المخلوقات بدأت تتطور، والانتقاء والبقاء للأصلح، كلام كذب في كذب. هم على بالهم اللي ما كشف منه. فنظرية داروين وما يتعلق بها من أكذب الكذب، يعني أكبر أسطورة في التاريخ وأكبر كذبة نظرية داروين. مستحيل أن هذا الكون ليس له خالق. لهذا وش قال؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الشيء الثاني وهو الحس. الحس يعني مثاله كما قلت لكم، قال تكون في كرب وشدة، ترفع يديك إلى السماء وتقول يا رب، تجد هذا الكرب يرتفع بإذن الله سبحانه وتعالى، ما كش منه واحد ما صارت لهش هذه. انه احيانا تكون في موقف شديد على بالك بلي ما يسلكك الا ربي سبحانه، فتدعي ربي سبحان الله وربي يفرج عليك هذاك الشيء. شكون يعني الان كونك تدعي فقط هذا واضح انك تعتقد هناك اله هو الذي يملك هذا الكون وهو الذي يتصرف فيه وهو اللي يقدر يسلكك ما يقدر يسلكك اي واحد اخر. هذا اللي نسموه شنو؟ الحس. الثالث الفطره، كما قلنا ربي خلق الناس هكذا، ما من مولود إلا يولد على الفطرة. قال كما جاء في الحديث: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يهودانه بمعنى يردوه يهودي، ينصرانه يردوه نصراني، يمجسانه بمعنى يولي مجوسي. على ما قالش يسلمانه، لأنه الإسلام هو الفطرة، ربي خلق الناس على الفطرة اللي هي الإسلام. يعني لو كان ترك هذا الإنسان يهتدي أن هناك إله، قد صح ما يعرفش الطريقة الصحيحة في العبادة، لكن لو يترك هكذا لفطرته يهتدي إلى الإسلام، لكن يهتدي الإسلام في الكلية كما نقولون جنرال، لكن تفاصيل العبادة يحتاج يأخذها عن نبي حتى يعرف كيف يعبد الله عز وجل. لهذا ما قالش أو يسلمانه، قال يهودانه ينصرانه يمجسانه، لكن ما قالش يسلمانه وعلاه، لأن الإسلام هو الفطرة. وبالشرع يقول، قال ذكر ابن القيم رحمه الله أنه ما من آية في كتاب الله إلا وفيها دليل على التوحيد. سبحان الله، ما من آية في القرآن إلا وفيها دليل على توحيد الله عز وجل سبحانه وتعالى. طيب بقات لنا هذه الأركان، تحبون قروها باختصار ونتوقفوا عندها باش المرة القادمة نحاول نكملوا واش يتعلق به، لأنه حبينا نزربوا شوية خوتنا باش إن شاء الله في المرة يعني نكملوا مقبل العيد إن شاء الله وتعالى، وندخلوا في اختبار بعد ما نكملوا بعد العيد نديروا حاجة واحدة أخرى. طيب إلى الآن في سؤال في استفسار باش نقرأ ما يتعلق بهذه الأركان؟ واضح راكم خوفين يا اخويا، ما كاينش اسئله، هل الامر صح واضح والا راكم فقط ساكتين؟ طيب شوفوا، كملنا الايمان بالله، الان ننتقل للايمان بالملائكه. وشو الملائكه؟ شوفوا يا جماعه، هذه الاركان السته في الايمان كاين واحد المينيموم لابد يكون موجود، كاين حد ادنى من الايمان لابد يكون في قلب كل مسلم باش يكون الإسلام تاعو صحيح، ثم بعد ذلك بقدر ما تتوسع بقدر ما الإيمان تاعك يزيد. يعني الآن في الإيمان بالله تؤمن بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، أما بقدر ما تتوسع من بعد فهذا الشيء يزيدك إيمانا. انظر الآن في هذه الأمور اللي راح نقرأ عليكم الآن، في الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر، هذا الحد الأدنى يعني المينيموم اللي لازم نعرفوه في الإيمان بهذه الأركان الستة، لكن بعد ذلك بقدر ما تتوسع بقدر ما هذا يكون أفضل لك. شوف وش قال. قال الركن الثاني الإيمان بالملائكة. قال والملائكة عالم غيبي خلقهم الله من نور يطيعون الله ولا يعصونه لهم أرواح كما قال عز روح القدس وأجساد جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. ماشي كما ربما كانوا يصورون في الرسوم المتحركة أن الملائكة فقط عبارة عن أرواح، لا لا، هو روح عنده جسد، مدام عنده أجنحة قادر، ملك عنده جناحين، ملك عنده ثلاثة، وإحنا ما قدوش نتصوره لضعف عقول، ملك عنده ثلاث أجنحة نعم وشباب ما شاء الله، برك إحنا العقول تعالى ما تصورش، وكان اللي عنده ربعة يزيد في الخلق ما يشاء، ولهم عقول وقلوب كما قال الله عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم نؤمن بهم وبما علمنا الله من أسمائهم. نعرفه جبريل الموكل بالوحي، ميكائيل المكلف بالقطر اللي هو المطر، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، ورشد الصور الآن وشده ينتظر فقط يأمره الله عز وجل حتى يصعق كل الناس، بمعنى كل الناس يموتون. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طيب وش الفرق في الآية هذه؟ وش الفرق بين قوله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ اللي تبلوا فيها فائدة قل لنا عندي الجواب، وما تخافش ما تقولش هذا قول على الله بغير علم، لا أبدا، أنت حاول وإذا أخطأت ما كش مشكل. وش يحب يقول؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللي يعرف الجواب مقبل ما نسمعوش منه، لكن واحد يجتهد. وش يحب يقول؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أي تأملون تشوف الآية، وش الفرق بين القسم الأول لا يعصون الله ما أمرهم والقسم الثاني ويفعلون ما يؤمرون؟ شكون هاي اللي عنده الجواب اللي يجتهد يرفد يده؟ نعم، شكون عنده جواب؟ حبينا نسمع جمال، حاتم، عبد المؤمن. نعم تفضل، تفضل زبير. الشيخ حسن الخلق لا يخطئون؟ لا لا لا لا، مش هذا المقصود. لا، والملائكة، الملائكة يعني كما ذكر ابن القيم الخلق ثلاث أقسام، يعني عندهم عقول وليس عندهم شهوة، فالخطأ في الملائكة لا غير متصور، لا ليس هذا المقصود. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون. نعم تفضل أنس، تفضل أنس. نعم هاي ما هي الشيخ، ما يقول ما عندهمش حق الاختيار، ما عندهم. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا لا، مش هذا المقصود، لا مش هذا المقصود. لا تفضل عبد الرحمن، تفضل. عبد الرحمن تفضل. عبد الرحمن انا نسمعه فيك، تفضل. تفضل سالم. حسنا شو سنو عبد الرحمن؟ تفضل عبد الرحمن. أي لا يخالفنهم في أمره. إيه. لا يعصون الله ما أمرهم، والثانية. وينتهون ما أمره به. لا، فيها معنى أدق من هذا. في أدق من هذا. تفضل سالم. السلام عليكم. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. ما عندي جواب، لكن الله أعلم ممكن في النفي والإثبات. كيف؟ لا يعصون الله ما أمرهم، بمعنى لا يطيعون إلا الله عز وجل. هو الثانية. ويفعلون ما يأمرون ما يؤمرون، وهو لطاعة الله عز وجل. لا لا، فيها معنى دقيق. شكون شكون شكون يحاول؟ مهدي، أنا خايف تكون تعرف الجواب مقبل. تفضل مهدي، تعرفه مقبل؟ لا شيخ. تفضل أي حاول لي. نعم هذا واضح، لكن ليش قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ ياسين، أيمن، عبد المؤمن، شكون عنده جواب؟ تفضل ياسين. تفضل ياسين، أنا أسمع فيه. لا يعصون الله ما أمرهم بمعنى في الأشياء يفعلون مثلا دائما. ويفعلون ما يؤمرون في كل الأوقات. في الأوقات يفعلون ما يؤمرون، هي ما يؤمرون ما أي شيء يفعله في ذاك الوقت. قريب لكن مش هذا، وفيك في معنى دقيق، معنى دقيق. هيا عبد المؤمن، ما بان لك فيها ولا عبد المؤمن؟ نعطيكم الجواب. قوله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم، كما ذكرتم أنه يمتثلون ما أمروا به، الحاجة اللي قالهم ربي يديروها يديروها. ويفعلون ما يؤمرون بمعنى يقدروا يديروا وش قالهم ربي يديروا، يصون كابابل، يقدر يدير، يعني ربي كيقولوا يدير حاجة يقدر يديرها، هذا معنى ويفعلون ما يؤمرون. يعني ماشي تأكيد للكلام السابق، لا، لا يعصون الله ما أمرهم بمعنى يمتثلون، ويفعلون ما يؤمرون بمعنى يستطيعون، يعني عندهم القوة عندهم القدرة، يصون كابابل باش يديروا ما أمرهم الله به. المهم قال وأعمالهم، قال بيؤمرون وأعمالهم مثل حملة العرش والأخبار التي جاءت عنهم إجمالا وتفصيلا. الركن الثاني الإيمان بالكتب، يجب أن نؤمن بأنها كلام الله حقيقة لا مجاز، وأنها منزلة لا مخلوقة، وأن الله أنزل مع كل رسول كتاب، ونؤمن بها وبما أخبرنا الله من أسمائها وأخبارها وأحكامها إجمالا وتفصيلا. إحنا الإجمال يكفي أن هناك كتب أرسلها الله عز وجل وأشرفها القرآن، وهناك التوراة والإنجيل. بقدر ما تعرف التفاصيل بقدر ما تزداد إيمانا. قال ونؤمن بأن القرآن ناسخ لجميع ما قبله من الكتب، وهي التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. يعني لما جاء القرآن كل الكتب الأخرى نسخت، بمعنى بطل العمل بها الآن. ثم قال الإيمان بالركن الرابع والإيمان بالرسل. قال يجب أن نؤمن بأنهم بشر ليس لهم خصائص الربوبية، وأنهم عبيد لا يعبدون، وأن الله أرسلهم وأوحى إليهم وأيدهم بالآيات، يعني مثل موسى عليه السلام الحية وقضية اليد تخرج بيضاء، وعيسى قضية الطب لما كان مشتهر بأعطال إحياء الموتى ويشفي الأبرص وإلى غير ذلك. قال وأنهم أدوا الأمانة ونصحوا الأمة وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاده، نؤمن بهم وبما أعلمنا الله من أسمائهم وصفاتهم وأخبارهم إجمالا وتفصيلا. ما جاء مجملا تلك الرسل، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فمن ذكر إجمالا نؤمن به إجمالا. اللي جاءت القصة تعب بالتفصيل مثل قصة موسى مع الخضر وبعض التفاصيل نؤمن بها كما جاءت مفصلة. وأن أول الأنبياء آدم عليه السلام، وأول الرسل نوح عليه السلام، وخاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الشرائع السابقة كلها منسوخة بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأولو العزم خمسة ذكروا في سورتي الشورى والأحزاب، لهم محمد عليه الصلاة والسلام وهو أشرفهم، ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. هذا باختصار الإيمان بالرسل. الإيمان بالكتب يتضمن الإيمان بكل ما أخبر الله به، بكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مما يكون بعد الموت، لأنه الإنسان إذا مات قامت القيامة تاعه، فكل ما بعد الموت فهو داخل في يوم الآخر. قال مثل فتنة القبر والنفخ في الصور وقيام الناس من قبورهم والموازين والصحف والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي الجنة وغيرها من الأمور الغيبية. لكن كون الإنسان يعرف لكين يوم يحاسب فيه الناس على أعمالهم، فمن أحسن جوزي بالجنة ومن أساء عاقبه الله عز وجل إلا أن يغفر له. طيب هذه باختصار اللي هي الأركان كما يسميها ابن القيم الأركان الخمسة، كلها ترجع للإيمان بالله وملائكته، ملائكة من؟ ملائكة الله. وكتبه، كتب من؟ كتب الله. رسله، رسل من؟ رسل الله. اليوم الآخر واليوم الذي يحاسب فيه الله الناس. القضاء والقدر هو شيء آخر، إن شاء الله نخلوه للدرس القادم لأنه فيه تفاصيل ماذا بينا ندوها بالعقل. ثم نكمل المرتبة الثالثة وهي الإحسان، ونذكر الدليل هو حديث جبريل الطويل، ونذكر بعض الفوائد التي تتعلق به، ونكون هكذا كملنا الأصل الثاني. ويبقى لنا الأصل الثالث معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، نذكر بعض ما يتعلق بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نذكر بعد ذلك الخاتمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خير. هو انقطع الإرسال قبل يعني ما أكمل، لكن الذي بقي شيء يسير جدا وهو يعني خلاصة ما سأذكره إن شاء الله في الدرس القادم، وإن شاء الله موعدنا يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى، حتى نكمل باقي أركان أو نكمل الركن السادس وهو الإيمان بالقضاء والقدر، وما بقي من الأصل الثاني هو معرفة الدين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.